بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين: ومنها لو غصب زيتا فخلطه بمثله، هل يجوز له التصرف فيه أم لا؟ قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب: وهذا قد اختلط أوله وآخره، وأعجب إلي أن يتنزه عنه كله ويتصدق به. وأنكر قول من قال يخرج منه قدر ما خلطه. واختار ابن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحرام بالحلال واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر، وعلى هذا بنى على أنه اشتراك. وعن أحمد رواية أخرى أنه استهلاك، فيخرج قدر الحرام ولو من غيره. فيخرج قدر الحرام ولو من غيره، قاله شيخنا. ومنها الأكل من مال من فيه، وهذا أقرب أن ما ذكره أخيرا، أنه يخرج لو اختلط زيته بزيت غيره، أنه يخرج قدر الحرام، يعني قدر الزيت الذي اختلط بزيته، ويحتاط في ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها الأكل من مال من في ماله حرام، هل يجوز أم لا؟ في المسألة أربعة أقوال. لا بقي ما كان وسأله ليس عنديش لحظة 22 هنا ساقطة ورقة أي لا مقلوبة صح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: في المسألة أربعة أقوال. أحدها التحريم مطلقا، قطع به شرف الإسلام عبد الوهاب بن أبي الفرج في كتابه المنتخب قبيل باب الصيد، وعلى القاضي وجوب الهجرة من دار الحرب بتحريم الكسب عليه هناك لاختلاط الأموال لأخذهم المال من غير جهته ووضعه في غير حقه. وقال الأزجي في نهايته: هذا قياس المذهب كما قلنا في اشتباه الأواني الطاهرة بالنجسة، وقدمه أبو الخطاب في انتصاره. وقال ابن عقيل في فنونه في مسألة اشتباه الأواني: قد قال الإمام أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه. وسأل المروذي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا يؤكل عنده، قال: لا، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوقوف عند الشبهة. القول الثاني: إن زاد الحرام على الثلث حرم الكل، وإلا فلا. قدمه في الرعاية لأن الثلث ضابط في مواضع. والثالث: إن كان الأكثر الحرام حرم وإلا فلا، إقامة للأكثر مقام الكل، قطع به ابن الجوزي في المنهاج. طيب، هذه مسألة يقول: ومنها الأكل من مال من في ماله حرام، هل يجوز أم لا؟ وذكر الأقوال. والمال الحرام الذي يكون عند الغير تارة يكون محرما لكسبه، يعني حراما لكسبه، كالمكتسب من الربا والغش، وتارة يكون محرما لعينه، وتارة يكون محرما لحق الغير. فهمتم؟ ما يكون عند الغير من حرام أو من مال محرم أو من شيء محرم أعم، تارة يكون محرما لكسبه، كما لو كان ماله مكتسبا من الربا أو الغش والخداع، يغش في البيوع ونحو ذلك. والثاني أن يكون محرما لعينه، محرما لعينه، كخنزير وما حرم الشارع مثلا من النجاسات وغيرها. وتارة يكون محرما لحق الغير كالمسروق. أما إذا كان محرما لعينه مثل خمر خنزير، فهنا لا يجوز الأكل منه بحال من الأحوال. وكذلك أيضا إذا كان محرما لحق الغير كالمسروق، بمعنى أن تعلم بأنك تعلم أن هذه الشاة التي عنده غصبها أو سرقها، أيضا لا يجوز لك أن تأكل. أو هذا المال الذي بيده سرقه، لا يجوز لك. وأما إذا كان المال الذي في يده محرما لكسبه، أي اكتسبه الربا عن طريق الربا أو الغش أو الخداع، فذكر المؤلف رحمه الله أقوالا، والصحيح أنه لا يحرم، بمعنى أنه يجوز لك أن تأكل، لأن القاعدة أن ما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة، ما كان من الأموال محرما لكسبه فإنه يحرم على الكاسب خاصة، يعني على مكتسبه. فمثلا لو فرض أن رجلا كان يتعامل بالربا أو بالغش ومات وخلف مالا عظيما، هل يجوز لورثته أن ينتفعوا بهذا المال؟ الجواب نعم، وإثمه يكون عليه. لكن لو أن هذا المال الذي خلفه يعلمون أنه مسروق، أنه سرقه من فلان أو غصبه من فلان، حينئذ إيش؟ لا يجوز. ولهذا وهذا قد جاء عن ابن مسعود رحمه رضي الله عنه أنه قال: لك مغنمه وعليه مغرمه. إذن كل مال حرم لكسبه فإنه يحرم على مكتسبه خاصة دون غيره. ويدل لذلك أن أهل العلم رحمهم الله قالوا إن الإنسان إذا كان في يده مال محرم لكسبه إنه يجب أن يخرجه تخلصا منه. طيب إذا أخرجه تخلصا منه يعطيه من؟ سيعطيه فقير. لو كان محرما لما جاز للفقير أن ينتفع به. فالمهم أن المال المحرم هو حرام على مكتسبه خاصة دون غيره، لكن يجب عليه أن يتخلص من هذا المحرم أو من قدر المحرم فيخرجه، لا تقربا إلى الله ولكن تخلصا منه. لا تقربا لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فيدفعه إلى فقير أو يضعه في موضع من المواضع أو في بناء مسجد. وأما كون بعض الناس يعني ينكر أن يبذل مثل هذا المال في بناء المساجد فلا وجه للإنكار، ويقول: كيف تضع مالا محرما في مسجد؟ وبعضهم يعني يخفف ويقول: يوضع في المسجد لكن في دورات المياه لأنها مستقدرة. والصواب أنه يجوز أن يوضع في مسجد أصلا وفرعا، لأن هذا المال حرام على من؟ على مكتسبه دون غيره. ولذلك لو كان حراما على وجه الإطلاق ما جاز لمن بذل له المال أن ينتفع به، ولا قلنا لهذا الشخص: هذا المال المحرم الذي عندك أحرق، ما ينتفع به أحد ولا أحد يقول بذلك. يقول المؤلف رحمه الله: عدم التحريم مطلقا قل الحرام أو كثر، لكن يكره وتتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. الآن عرفنا أن ما حرم لكسبه يحرم على الكاسب خاصة، لكن ما حكم أكل الإنسان من هذا المال المحرم أو إجابة دعوة هذا الذي يكتسب مالا محرما؟ نقول هنا الأصل الجواز، لكن قد يحرم وقد يكره وقد يباح. فإذا كان ترك الأكل فيه ردع له وزجر، بحيث أنه إذا دعاك مثلا لم تجب دعوته ودعا الآخر لم يجب دعوته، قال: لماذا لا يجبون دعوتي؟ عرف أنه بسبب ماذا؟ بسبب المال المحرم، ارتدع وانزجر، حينئذ نقول يحرم أن تجيب الدعوة، لأن في ترك الإجابة ردعا وزجرا له. أو يكره أو يباع بحسب الحال، فالإنسان ينظر إلى المصلحة. ولهذا قال: لكن يكره وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته، وبحسب أيضا ما تقتضيه المصلحة. نعم. في الحالة اللي عندنا مثلا الأموال المنتهبت وسرقت من البيوت كذا جعلها أسواق وكذا، هل يجوز الزوج مثلا مش ينتفع بها يأخذ منها ويشتري كذا؟ أي كيف أسواق يعني أموال؟ يعني مثلا حس عندنا في الحرب كذا سرقت البيوت كذا، نعم، الأشياء هذه جعلها أسواق. أي الأسواق هذه هل أنا مثلا؟ لا، ما دام تعلم انها مسروقه ما يجوز. اي نعم، يعني تعين السارق الان يبيع ويذهب يسرق مره ثانيه. نعم، احسن الله اليكم. قال رحمه الله: ومنها لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينوي معينة حرمتا إلى البيان، حرمتا إلى البيان. وبماذا يحصل؟ روايتان، المذهب بالقرعة والثانية بتعيينه، فعليهما هل وطئه تعيين أم لا؟ في المسألة وجهان. طيب، هذه مسألة، يقول لو طلق إحدى زوجتيه ولم ينوي معينة، بأن قال إحدى زوجتي طالق وله زوجتان، قلنا من نويت؟ قال ما نويت أحد. كيف؟ يقول المؤلف حرمتا، يعني أنه لا يجوز أن يقرب واحدة منهما إلى البيان، يعني إلى أن يتبين، إلى أن يبين أو يعين إحداهما. ماذا يصنع؟ نقول إما أن يعين ويقول أو أريد بقول إحدى زوجتي فلانة، وإما أن يخرج أحدهما أو تخرج إحداهما بالقرعة، ولهذا قال روايتان، المذهب بالقرعة والثانية بتعيينه إلى آخره. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها لو طلق معينة ونسيها، أو قال إن كان هذا الطائر قرابا فهذه طالق، وإن لم يكن فهذه، وجهل. فعن الإمام أحمد روايتان، إحداهما يجنبها حتى يتبين، يجتنبهما، أحسن الله إليكم، إحداهما يتجنبهما حتى يتبين، بناء على قاعدة اختاره الشيخ أبو محمد، والثانية نقلها الجماعة، واختارها أكثر الأصحاب أنها تخرج بالقرعة. طيب، هذه مسألة، بل مسألتان، لو طلق معينة ونسيها، رجل له زوجتان وطلق إحداهما بعينها، لكن فيما بعد نسي، قال نسيت، هل التي أوقعت عليها الطلاق هي فاطمة أو هي هند؟ ماذا يصنع؟ نقول هنا تخرج بقرعة، تخرج بقرعة، فيقرع بينهما، فإذا أقرع بينهما وخرجت القرعة على فاطمة فهي المطلقة، أو على هند فهي المطلقة، لأنه لا سبيل إلى إخراج المطلقة إلا بالقرعة. فإذا أقرع بينهما وخرجت إحداهما، ولنفرض أن التي خرجت عليها القرعة فاطمة، بقي عنده من؟ هند. بعد مدة من الزمن وجد أنه ذكر، أو وجد ورقة كتبها وهو ناسي، قد نسيها، أن التي طلقها هي هند، واضح الآن؟ وطلق إحدى زوجتيه ونسي، قلنا ماذا؟ أولا تخرج بالقرعة، عمل القرعة فخرجت على فاطمة ففارقها، قلنا فاطمة الآن حكما هي المطلقة، حكما هي المطلقة، بقي عنده ماذا؟ هند. بعد مدة ذكر أو مثلا كان يفتش في أوراق ووجد قد كتب إني طلقت زوجتي هند، فماذا يصنع؟ نقول هنا يفارق هند، يفارقها، لأنه تبين أنها هي المطلقة، ويسترد فاطمة، لأنه تبين أنها ليست هي المطلقة. قال العلماء: ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحكم حاكم. فإذا قدر أن فاطمة التي طلقت خرجت من العدة بعد 3 أشهر وتزوجت، وهذا الرجل وجد الوثيقة أن المطلقة هي هند، فأراد أن يسترد فاطمة، نقول ليس لك ذلك، لأنك حينئذ تبطل حق الزوج الثاني. أو كانت القرعة بحكم حاكم، يعني القاضي هو الذي عمل القرعة، أيضا لا يستردها، لأن قرعة القاضي كحكمه، وحينئذ راحت الثنتين، فاطمة وهند، أعانه الله. يقول: أو قال إن كان هذا الطائر غرابا فهذه طالق، وإن لم يكن فهذه، وجهل، يعني لو مر طائر وقال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن لم يكن غرابا ففاطمة طالق، ومر الطائر ولا يدري هل هو غراب أو ليس غراب. هنا الآن نتيقن أن إحداهما طالق لأنه إما غراب وإما غير غراب، إما غراب وإما غير غراب، فحينئذ نقول تخرج أيضا بقرعة. لكن لو قال إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن كان حمامة ففلان طالق، ومر الطائر ولا يدري، نقول لا تطلق أي واحدة، احتمال ألا يكون غرابا وألا يكون حمامة. شفت الفرق؟ إذن مسألتان، المسألة الأولى لو قال إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن لم يكن غرابا فهند طالق، ومر الطائر، نقول إن تبين أن الطائر غراب فتطلق فاطمة، إن لم يتبين أنه غراب فتطلق هند. إذن إحداهما طالق بكل حال، لأن هذا الطائر إما غراب وإما غير غراب. لكن المسألة الثانية لو قال إن كان هذا الطائر غرابا ففاطمة طالق، وإن كان حمامة ففلان طالق، ومر ولا يدري، حينئذ نقول لا تطلق لا هذه ولا هذه، لاحتمال أن يكون صقرا نسرا أي طائر من الطيور. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها لو قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق ثلاثة، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق ثلاثة ولم يدرم الطائر، وجب الكف في صح الوجهين. نعم، هذا الآن المسألة لكن من شخصين، رجلان وقفا ومر طائر، قال إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق ثلاثا، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجتي طالق ثلاثا، ومر الطائر ولا يدرى، هو إما غراب أو غير غراب، فإحداهما طالق يقينا، فحينئذ تخرج كما تقدم بقرعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم، وكذلك إن كان فيها أخلاط. نعم، الذبيحة في بلدة أو في بلد فيه مجوس أو عبدة أوثان يذبحون لا يجوز أكلها، تغريبا للأعم الأغلب، يعني لو كانت هذه البلاد ليس فيها أهل كتاب، لا يهود ولا نصارى، كل من فيها من الوثنيين أو من الملاحدة، فلا يجوز الأكل حتى لو قدر أن فيها قلة من المسلمين أو فيها مسلم، تغريبا لمن؟ تغريبا للأكثر، لأن ذبائح الوثنيين لا تحل. نعم. أحسن الله إليكم. لأن حينئذ إذا قدر أن فيها أن فيها مسلمين لكن فيها وثنيون، فحينئذ لا ندري هل هذه الذبيحة التي ذكاها مسلم أو غير مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال: إذا أرسلت كلبك فخالطه كلاب لم يسمى عليها فلا تأكل، فإنك لا تجري أيهما قتله. فلو أن إنسانا مثلا أرسل كلبه المعلم قال بسم الله وانطلق الكلب، ثم وجد الكلب ووجد معه كلاب ووجد الصيد قد مات، ولا يدري هل الذي قتل هذا الصيد هو كلبه أو الكلاب، فهل يحل أو لا يحل؟ لا يحل، لاحتمال أن يكون موت هذا الصيد بسبب الكلاب الأخرى. كذلك أيضا مسألة أخرى، لو أنه رمى صيدا، كان هناك صيد على شجرة ورمى هذا الصيد ثم سقط الصيد في الماء، كان هناك غدير أو بركة فسقط ومات ووجد الطائر ميتا، هل يجوز الأكل أو لا يجوز الأكل؟ نقول هنا إن كان الجرح حينما أطلق عليه الرصاص بالبندقية، إن كان الجرح موحيا، يعني مثلا الرصاصة اخترقت أحشاءه بحيث أن الإنسان يتيقن أن الموت حصل بسبب الرمي، فحينئذ يحل. وإن كان الرمي ضعيفا بحيث أنه خزق شيئا بسيطا ووجدناه ميتا غريقا، فحينئذ لا يحل، لاحتمال أن يكون مات بالغرق. وإن كان الجرح يحتمل أن يكون سبب الموت ويحتمل أنه مات بسبب الغرق فأيضا لا يحل. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: فأما إن كان ذلك في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم ما لا يحل بيعه ظاهرا. قاله في المغني. ومنها: لو نسي صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ المذهب عندنا لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض، وعنه يلزمه مغرب وفجر ورباعية، بناء على أن نية التعيين لا تشترط. طيب، هذه مسألة: لو أن شخصا نسي صلاة من يوم، يقول مثلا بالأمس أو قبل أمس هناك صلاة لم أصلها، لا أدري هي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ماذا يلزمه؟ المذهب أنه يصلي خمس صلوات ينوي بكل واحدة الفرض، فيصلي ركعتين ينوي الفجر، ويصلي أربعا ينوي الظهر، ثم أربعا ينوي العصر، ثم ثلاثا المغرب، ثم أربعا العشاء، لأجل أن يخرج من العهدة بيقين، لاحتمال أن تكون الفجر أو العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء. القول الثاني أنه يصلي ثلاث صلوات، يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. ثنائية لاحتمال أن تكون الفجر، ثلاثية لاحتمال أن تكون المغرب، رباعية لاحتمال أن تكون الظهر أو العصر أو العشاء. القول الثالث في هذه المسألة أنه ينظر ما يغلب على ظنه. نقول: ما الذي يغلب على ظنك؟ إذا قال: يغلب على ظني أنها العصر، نقول: صلي ونوي العصر، أو صلي ونوي المغرب، أو وهكذا. لكن لو فرض أنه ليس عنده غلب الظن، فحينئذ يأتي القول الثاني أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية. لكن لو غلب على ظنه إحدى الصلوات إحدى الصلوات صلاها. الله أعلم.